أحاديث النبي العدنان في أحداث آخر الزمان. أحداث عظام وأهوال جسام، ستأتي بها الأيام والأعوام، كما حدث بذلك خير الأنام صلى الله عليه وسلم. فيا سعادة من أوقد سراج هدايته وجعل دنياه جسرا لآخرته، وعاش في الدنيا بالقناعة وصبر على الفقر والمجاعة، وشغله ذكر القيامة بالطاعة، وبكى خشية لله من أهوال الساعة. فكونوا معنا في برنامج أحاديث النبي العدنان في أحداث آخر الزمان. في أحداث آخر الزمان. قال الله تبارك وتعالى: وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها، واتبعون هذا صراط مستقيم. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في هذه الآية: خروج عيسى بن مريم عليه السلام قبل يوم القيامة. رواه الحاكم وأحمد، وصححه الإمام الذهبي في التلخيص. وكان ابن عباس رضي الله عنه يقرأها: وإنه لعلم للساعة بفتح العين واللام، أي لعلامة للساعة. عن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الساعة لا تكون حتى تكون عشر آيات: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف في جزيرة العرب، والدخان، والدجال، ودابة الأرض، ويأجوج ومأجوج، وطلوع الشمس من مغربها، ونار تخرج من قعرة عدن ترحل الناس، ونزول عيسى بن مريم. رواه الإمام مسلم. ومعنى ترحل الناس أي تسوقهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا، فيكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. رواه الإمام البخاري ومسلم. روى ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في نعت عيسى بن مريم عليه السلام: ورأيت عيسى شابا أبيض جعد الرأس، حديد البصر، مبطن الخلق. رواه الإمام أحمد. ومعنى حديد البصر أي غضيض الطرف، لا يحد فيك بصره بجرأة وجسارة. ومعنى مبطن الخلق أي ناعم البشرة كالبطانة، لا تكاد تعرف ظهر يده من باطنها لنعومة جلده عليه السلام. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في نعته: سبط الرأس. رواه الإمام البخاري ومسلم. ومعنى سبط الرأس أي ناعم الشعر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في نعته: كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل. رواه الإمام أبو داود، وصححه الإمام الذهبي في التلخيص، وشعيب الأرنؤوط في المسند. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: له لمة كأحسن ما أنت راء من اللمم، قد رجلها تقطر ماء. رواه الإمام البخاري ومسلم. ومعنى لمة أي خصلة شعر، ومعنى رجلها أي سرحها. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يحكي ليلة أسري به: ورأيت عيسى عليه السلام رجلا مربوعا مربوع الخلق. رواه الإمام البخاري ومسلم. ومعنى رجل مربوع أي لا بالطويل ولا بالقصير، ومعنى مربوع الخلق أي معتدل في كل شيء. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في نعته عريض الصدر. رواه الإمام أحمد. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يصف الأنبياء الذين رآهم ليلة أسري به، فقال يصف نبي الله عيسى عليه السلام: ورأيت عيسى عليه السلام شابا أبيض. رواه الإمام أحمد. وروى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إلى الحمرة والبياض. رواه الإمام البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رجل آدم كأحسن ما أنت راء من أدم الرجال. رواه الإمام البخاري ومسلم. ومعنى رجل آدم أي ناعم البشرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في نعته بين ممصرتين. رواه الإمام أبو داود وصححه الإمام الذهبي في التلخيص وشعيب الأرنؤوط في المسند. ومعنى بين ممصرتين أي عباءتين مصبوغتين باللون الأصفر. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: متكئ على رجلين أو على عواتق رجلين. رواه الإمام البخاري ومسلم. عن ثوبان الصحابي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عصابتان من أمتي أحرزهما الله من النار، عصابة تغزو الهند وعصابة تكون مع عيسى بن مريم عليه السلام. رواه الإمام النسائي. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في نعته: فيقاتل الناس على الإسلام فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام. رواه الإمام أبو داود وصححه الإمام الذهبي في التلخيص وشعيب الأرنؤوط في المسند. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينزل عيسى بن مريم عليه السلام فيقتل الخنزير ويمحو الصليب وتجمع له الصلاة ويعطي المال حتى لا يقبل ويضع الخراج. رواه الإمام أحمد في مسنده. ومعنى تجمع له الصلاة أي أم المسلمين. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بعد نزول المسيح عليه السلام: ثم يمكث الناس 7 سنين ليس بين 2 عداوة. رواه الإمام مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في هذه البركة: وتقع الأمانة على أهل الأرض حتى ترعى الأسود مع الإبل. والنمور مع البقر، والذئاب مع الغنم، ويلعب الصبيان مع الحيات لا تضرهم. صححه الإمام الذهبي في التلخيص، وشعيب الأرنؤوط في المسند.